أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الأكارم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما بعد، نواصل مع حضراتكم سلسلة شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى الحديث 37. الحديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث العظيم الذي يبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، حتى أنه كتب لمن هم بالحسنة كتبها حسنة كاملة، ومن عملها فعلا كتبها عنده بأضعاف مضاعفة، ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها عنده حسنة، ومن عملها كتبها سيئة واحدة. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يعني هذا الحديث حديث قدسي، حديث قدسي. ومعروف الأحاديث نوعين: نبوية وقدسية، وسبق تعريف الأحاديث القدسية، يعني التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظا ومعنى، ولكن كانت بوحي غير مباشر، يعني في المنام، في الإلهام، في النفث، في الروع وما شابه ذلك. وإلا لو كانت بوحي مباشر، يعني ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي مباشر، هذه تصبح قرآن، تصبح قرآن. علما أن بعض العلماء قالوا في التفريق بين الحديث القدسي والنبوي، بعضهم قال هذا يسمى قدسي فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى ربه، فقد سمي قدسي لأنه نسب إلى الله تبارك وتعالى. والأقوال يعني كثيرة لا يسع المقام لذكرها. قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني كتبها عنده في اللوح المحفوظ، كتبها بمقاديرها وحدودها، وأيضا كتبها عنده بأن أمر الملائكة أن تكتبها على بني آدم، مش في عتيد ورقيب، تمام، يكتب الحسنات والسيئات ويرفعونها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين ذلك، يعني بينها للناس مثل هذا الحديث، هذا من بيان الله سبحانه وتعالى لهذه الحسنات والسيئات، وبينها للملائكة كيف تكتبها أيضا. فمن هم بحسنة فلم يعملها، مجرد الهم يثاب عليه الإنسان، الهم بالحسنة يثاب عليه الإنسان، وإن كان من عمل القلوب ولم يخرج إلى الجوارح، لم يطبق على أرض الواقع، مجرد الهم في القلب بالحسنة يكتب عند الله سبحانه وتعالى حسنة كاملة. هذه من رحمة الله وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، سواء ما عملهاش يعني عجزا أو تكاسلا. وممكن إنسان يسعى في عمل حسنة فلا يدركها من باب العجز، هو عجز أن يفعل هذه، قدرته وإمكانياته لا تؤهل أن يبلغ هذه الحسنة، هذا تكتب له حسنة كاملة. وإن أيضا في النية عنده، نعم في النية، وإن أيضا هو قادر يعملها وإمكانياته قادر يعملها لكنه كسل، أيضا تكتب له حسنة كاملة، سواء عجزا أو تكاسلا. فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، انظروا قال كاملة غير منقوصة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، المضاعفة غير مقتصرة بعشرة ولا بسبعمائة بل أكثر، وهذا كله المضاعفة مرتبطة بنية الإنسان بصدقه عند الله سبحانه وتعالى، بصدقه مع الله، بقربه إلى الله سبحانه وتعالى تكون المضاعفة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. أيضا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم من هم، إنه القلب يؤاخذ أحيانا في بعض الأعمال، القلب خواطر القلب أحيانا يؤاخذ عليها الإنسان، مثلا في موضوع الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالقلب يأثم، مش إنه ما خرجتش أصبحت، لا، أحيانا القلب يؤاخذ ويأثم ببعض الأعمال، مثلا الحقد والكراهية والبغضاء، هذه من أعمال القلوب. إذا حقدت على الإنسان، أبغضته، حسدته، كذا، هذا يؤاخذ على الإنسان وإن كان في القلب. عشان هيك في الجنة سبحان الله ينزع من قلوب الناس الغل والحقد والحسد. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. سبحان الله، إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها تكتب سيئة واحدة، في حين أنه قال عند الحسنة قال كاملة، وفي عند السيئة قال واحدة. يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. يعني النووي رحمه الله بده يؤكد أنه هذا حديث متفق عليه، وبهذه الحروف بنفسها وبتفاصيلها ذكرت في البخاري ومسلم من باب التأكيد. وهو عادته أنه في كل أحاديث الأربعين النووية لا يعلق ولا يشرح ولا يذكر معاني كلمات، إلا في هذا الحديث ذكر تعليق له. قال رحمه الله هذا النووي: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده، إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا كلام النووي رحمه الله، يعني يريد أن يبين فوائد هذا الحديث، فعلق عليه من دون الأربعين كلها رحمه الله ورضي عنه. هذا الحديث 37. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.